تابوا من قبل أن ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فليوم الإنسان مما خلق صدق الله العظيم.